لحظة الخلافة وموقف الخلاف نفسه، موقف اتفشل فيه النزاع، لما من هنا مثلا اتنين بيغطوا كل الخلاف بينهم على مكان الجلوس على مكان الكرسي على مكان، ده موقف نفسه، موقف يشمل ايه؟ المشاعر، الانفعالات، العواطف، الاطفال وهكذا، الشك والجذب، هو ده الموقف التفاوضي. الموقف التفاوضي فيه عناصر او مكونات اللي هم سته، عشان برضه يبقى الترتيب، عشان نحفظ الترتيب او يبقى الترتيب. من مكونات الموقف التفاوضي اللي هي ايه؟ التفاوض الواحد، اثنين التنفيذ، ثلاثه التعقيد، أربعة الغموض، خمسة الاتساع المكاني والزماني، ستة الكبير التعاطف والتمييز. التمييز والتعاطف والتمييز، يبقى هنقول تفاوض. العناصر بتاعت أربع عناصر، تفاوضا، انطلاق التفاوض، القضية التفاوضية، الهدف التفاوض. عندك موقف تفاوضي ده اللي هو الموقف نفسه أو الحاجة اللي بتمشي عليها التفاوض، الحاجة مثلا اللي بتمشي عليها هي من يوم الامتحان أو العناصر. عشان يجي في الامتحان بكرة بعده امتحانات الصح والغلط الاحتياجي من عناصر التفاوض الأساسية، خلي بالك من عناصر التفاوض الأساسية في تنظيم المجتمع التركيب، أكبر غلط غلط. العناصر دي الستة دول الموقف التفاوضي. لما أقول الموقف التفاوضي من أهم التفاوضات ومن أهم مجتمعاته التركيب التعقيد والغموض. صح صح ولا غلط؟ صح صح. فبالك تيجي ولا كل ما صبر؟ كل ما صبر. صح ولا غلط بهذا المنطق بهذا الترتيب. فنركز مع بعض، انا عندي عناصر بقى اربع عناصر اساسيه، واحد اثنين ثلاثه اربعه. النقط المتفاوضه ده في سته، البعض في سته دول. يعني ايه؟ يعني ايه التوافق؟ يعني ايه الترتيب والتعقيد؟ دي هنجيبها مع بعض في احنا متفاوضين عناصر، هنرفع عناصر. الترتيب اللي هو التوافق اللي هو نحط المباراه مع بعض. في ترابط بين زي الجوانب زي ما قلنا الجوانب الاساسيه العقليه وهكذا. حسب خلاف الاثنين يبقى كل اللي بيتجمع الاصحاب بتاعته المشاعر بتاعته الطلاب الصادقه وهكذا بيحطهم مع بعض بينشا الابداع. والترتيب بيتذكر زي ما هو برضه الجوانب المصريه، التعقيد معقد والغموض ممكن يكون فيه اسباب سبب الابداع مش سبب البحث نفسها، في اسباب ثانيه اسباب نجاح الوسطى اسباب نجاح الخلافات الصادقه وهكذا. الاتساع المكاني والزماني ده اي المناعه نفسها، يعني موقف التفاوض او موقف الابداع او المشكله اللي حصلت في الكليات دي، هل ليها مثلا ارتباطات مثلا بفتره زمنيه سابقه؟ يعني مثلا في كل الكلام دول هل في خلافات سابقه؟ هل في مثلا مشكلات سابقه؟ هل هم مثلا كل زي ما بيقولوا التكتيك على 14 طلاب ده هم الامتحان حصل مشكله تاني اتخلف ولا في خلاف بينهم تاني خلافات سابقه وهكذا. التعرف على الناس هو ممكن من اي وقت اعرف ان ده في موقف ابداع وعواطف ابين لهم في موقف الثاني وهكذا. انا زي ما قلت انا عايز اعرف الحاجات اللي جايه تبع ايه؟ الحاجات دي تبع ايه وهكذا؟ عشان ما اجيش الامتحان بكره وبعده مع عناصر التفاوض والغموض، مع عناصر التفاوض كذا. لا اعرف ان عناصر التفاوض اربعه اساسيين، واحد اثنين ثلاثه اربعه، السته دول تبع موقف التفاوض. اطراف التفاوض او خط مباشر او خط مباشر اضرار مباشره واضرار غير مباشره. الطرف المباشر اللي هم اصحاب المشكله نفسهم من الايجاب، واحد اثنين دول اصحاب المشكله. فمين الطرف غير مباشر؟ الطرف غير مباشر هو ايه؟ هو اللي هو المعين على عمليه الايجاب، هو اللي بيمشي عمليه الايجاب، هو اللي بيتخبط في مشكله احداث النزاع وغيره. وغير مباشر يعني لو كنت ثالث كده يكون بينهم خلاف، وفي طرف ثالث البعيد هو اللي سبب المشكله الاساسيه، يبقى هو اللي سبب النتيجه. هي المصلحه دي الهدف بتاعها الدرجه. يبقى اطباق التفاوض قد يكون اطباق التفاوض او يتم التفاوض بين الطرفين حق صح والغلط. يتم التفاوض بين الاطباق المباشره والاطباق غير المباشره حق والغلط. القضيه التفاوضيه هي ايه سبب القضيه او المشكله او المصلحه او الظاهره او الموضوع اللي ينشا من اجل النزاع، يعني ينشا من اجل الكلام. يعني ايه السبب؟ الطبيعه عندنا في الحرب تكون قضيه سياسيه اجتماعيه اقتصاديه وهكذا. ايه سبب النزاع؟ الاختلاف على المكان، الاختلاف على مثلا الاختلاف مثلا على المسكن وهكذا. الهدف التفاوضي ايه الهدف بتاعه؟ الهدف النهائي بتاع تشتيت. يا اما توصل التفاوض الناس الى حد يرضي جميع الاطراف الوصول الى حد يرضي جميع اطراف النزاع. يعني في الاخر الوصول الى حد يرضي الطرفين، او الامتناع عن العمل يرضى عليه جميع الاطراف. يعني الامتناع عن العمل يعني يا اما اعمل حاجه يرضي الطرفين، يا اما امتنع عن فعل شيء يرضي برضه جميع الطرفين. لو اثنين اتفقوا على مكان جوي يبقى خلاص، انت مثلا دلوقتي ساعه يعني تقريبا ساعه لو حد يرضي جميع الاطراف. او مثلا ما حدش هو اتفق على مكان جوي ورجعوا برضه برضه الامتناع عن فعل شيء يرضي جميع الاطراف. يبقى الهدف التفاوض وتنظيم التفاوض وتنظيم المجتمع قد يكون الوصول الى حل ضد جميع الاطراف صح وغلط صح، او الامتناع عن فعل شيء ضد جميع الاطراف برضه صح وغلط. عند الخطوات خطوات التفاوض عندنا في الكتاب ست خطوات، ست خطوات اللي هو تعريف الكلمات في اجراء التفاوض او الوصول الى الاتفاق الختامي. موجودين عندنا في الكتاب او في المراكز بتاعنا الكبير ست خطوات. انا هوصل على خطوات التفاوض من واحد لحد سته موجودين عندنا في الكتاب او في المراكز التاليف بتاعي. هحفظهم على نص ماشي؟ نعم. مش انتوا بتاخدوا الاستراحه بتاعوا الرسوم هتوصل ان شاء الله. وبعدين انا واجيب ان شاء الله نحن الاثنين مع بعض الكتاب ونحدد تحديات احنا مع بعض. بس احنا عشان نحن متاخرين عشان نكون نطلب الميعاد من الساعه 12 بالعرب وربع بالظبط. كل حاجه مع بعض ماشي. الشروط التفاوض ايه؟ ان شاء الله نكون اسعد بالمكان. شروط التفاوض عندنا اربع شروط. اول واحده القوه التفاوضيه، ثاني حاجه المعلومات التفاوضيه، ثالث حاجه القدره التفاوضيه، ورابع حاجه الضربة المشتركة. الصفحات اللي شبه الضربة المشتركة. في حاجة تاني؟ خمسة المنافع المطلوبة. القوة التفاوضية. شروط التفاوض القوة التفاوضية، المعلومات التفاوضية، القدرة التفاوضية، الضربة المشتركة، المنافع المطلوبة. زي ما قلت الكتاب عندنا. هم شروط التفوق هو الطاعة ثلاثة. شروط التفوق، شروط التفوق القوة التفوقية، المعلومات التفوقية، القدرة التفوقية، الرغبة المشتركة، المناخ المحيط. كلهم تأتيهم من مجموعة كل حاجة بس أنا عايز أعرف الفرق بين القوة التفوقية والقدرة التفوقية. ماشي؟ المعلومات التفوقية المعلومات والبيانات والمعارف على الموضوع اللي بتاعنا ده. ايه معلوماتك وبياناتك عن موضوع المشكله؟ ايه سبب المشكله دي؟ وانشات امتى؟ مين السبب الرئيسي فيها؟ مين المؤثرين فيها؟ وهكذا. كل المعلومات وكل البيانات بتخص موضوع المشكله. لازم يكون تعريفها عشان اعمل تفاوض او اوصف موضوع التفاوض. لما بقى مش قادر ان هي تعرف اسباب التفاوض والوصول الى حل. لازم يكون تقدر اسباب التفاوض بدون رغبه مشتركه عشان نوصل لحل. المناخ المحيطي هو المناخ نفسه، الاجتماعي النفسي، الوضع النفسي الاجتماعي، في رغبه، في قابليه للحل وهكذا. ايه القوى التطورية وايه القدرة التطورية؟ القوى التطورية بمعنى الشخص المفاوض هو بيقول لك شروط التفاوض، اي الشروط التي يجب ان تتوافر في المفاوض عشان ينجح عملية التفاوض. القوى التطورية اي متناسب في مدى السلطة التي يتمثل بها الشخص المفاوض. سلطة أنا إيه؟ القوة التفاوضية عند سلطة الشخص إنه يقدر على قادر على حل التفاوض دولية أو حل نزاع دولي أو تنفيذ عمل التفاوض. زي ما قلت زميلاتنا فيهم مشكلة بينهم يبقى متناسب مين اللي القوة التفاوضية اللي هو دكتور المادة أو دكتور المحاضر، هو اللي عنده السلطة، هو اللي عنده القوة، هو اللي عنده المركز إن هو يحل هذه المشكلة. التفاوض هو مركزه، هو سلطته، هو قوته. يبقى القوة التفاوضية اللي هي السلطة التي ينادى المفاوض عشان ينفذ عملية التفاوض وهكذا. القدرة التفاوضية ايه؟ مدى إلمام المفاوض بالمهارات والإعداد وأدوات التفاوض الناجح وهكذا. يعني أنا عندي سلطة، عندي قوة من مركزي ومن سلطتي إن أنا أتفاوض وأحل المشكلة، بس هل أنا قادر لدي المهارة، لدي الفكرة، لدي الإعداد، لدي المبادئ، العمليات والعبارات وهكذا عشان انجح في التفاوض ولا لا؟ قد اكون عندي سلطه بس انا ما عنديش المهارات اللازمه عشان انجح في عمليه التفاوض. يبقى الفرق بين ده وده ان القوه التفاوضيه لازم تكون متمثله في سلطه الشخص المفاوض، والقدره في المهاره ومدى النوم والمعارف والادوات والمبادئ وهكذا عشان ينجح في عمليه التفاوض. لازم اعرف الفرق بين الدروس كلهم عشان احط تحت التصنع الغلط والاحتياجي واعمل عمليه التفاوض. ده التفاوض مش عارف حاجه طيبه، هو التفاوض بتاعنا في حاجات في البدايه في حاجه شفتها هي ايه؟ سمات التفاوض الاجتماعي، مبادئ التفاوض، استراتيجيات التفاوض، كل ده ان شاء الله زي ما قلت لكم في اول مره هو الممر اللي هيكون قابلنا معانا مثلا كتاب او معانا استراتيجيه في مصر في المصمم يعني حد كان هو كل حاجه تبقى كده على مصر هنقول فيه ايه ان شاء الله تبقى الجلسه